لما كانت الحلقة التاسعة وفيها الليلة التالية، اتخذ الملك شهريار مجلس الليلة الماضية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك كنعان أصبح ذات يوم، فإذا أمام قصره قصر ممرد على عمد مشيد، لا يدانيه قصره الشاهق ولا يساوي إلى جانبه دانق، فأخذه العجب وبلغت منه الحيرة، وسأل عن أمر هذا القصر من كان في الحضرة، فلم تسعفه الأجناد ولم يجبه الأعوان، فأمر بجمع الديوان وابتدرهم وهو ثائر النفس غضبان. المدير يدخل. مولاي مولاي مولاي، قوم قوم، انهض على رجليك، ارفع راسك وبص لي بعينيك. انت ليه سايب القصر؟ انا النهارده من الصبح لغايه العصر مشغول بحكايه القصر. انه قصر؟ القصر اللي اتبنى في لمح البصر دي حاجه يا مولانا فوق قدره البشر. انا مش عايز وصف القصر واللي فيه، انا عايزك تقول لي انت عملت ايه. انا بعت لهم يا مولانا مرسال ووصيته يجيب الخبر ويجي في الحال. حال دي حاجه ما تخطرش على البال. وقال لك ايه المرسال؟ المرسال ما قالش. ما قالش؟ اصل اللي بيروح هناك ما بيرجعش. ما بيرجعش؟ واتصرفت ازاي مولاي؟ اتكلم. بعت لهم واحد ثاني ورا المرسال الاولاني، راخر ما بنش ما بنش، وثالث ورابع وخامس، بعدت كتير زي ما يكونوا بيروحوا في بير. وبعدين؟ بعدين قعدت افكر، قلت مفيش الا قرطة عسكر يطلعوا عليهم بالعشرة ويجيبوهم يسرى، وقلت لهم ما يجيبوش. اللي قلت لهم ما يجيبوش راحوا ما رجعوش. ما رجعوش؟ وبعدت قرطتين ما بنوش. ما بنوش؟ ثلاث قرط رخرين ما رجعوش. طب وليه ما قومتش الجيوش؟ اقومهم ازاي من غير امر مولاي؟ مولاي في على الباب راجل غريب بيطلب الاذن. ما فيش النهارده اذن. ها؟ ده بيقول انه رسول ومعاه رساله. رسول ومعاه رساله؟ خليه يدخل. مولاي لا ما فيش سماح، انا هاخد الرساله من المرسال واصرفه في الحال. مولاي تعال يا راجل، انت ايه اللي جابك هنا وعايز ايه مننا؟ انا جايلك في امر وعاوز اقول لك سر. سر ايه؟ اقوله لك يا ملك الزمان بس اما تخلينا المكان. اسمع يا راجل، مفيش على الديوان سر. السر اللي يعرفه اكتر من اتنين ما يبقاش سر. والسر ده يعني شيء مهم؟ ايه اللي اكتر من المهم؟ اللي اكتر من المهم الاهم. اهي دي اهم من كل اللي في بالك، دي مسألة حياة او موت بالنسبة لك. كده اخلق ديوان. امر مولاي امر مولانا. قد احنا هو بقينا لوحدنا، قل لي على السر اللي جابك عندنا. هتكلم واقول لك الجواب بس امرهم يقفلوا الباب. طلبك مجاب، اقفلوا الباب دلوقتي، محدش معانا. انا هقول لك كل حاجة يا مولانا. قبل كل حاجة، انت مين وجاي منين؟ انا مش غريب، انا سالم يا مولانا. سالم مين؟ سالم اخو سلامة. وسلامة ده يبقى مين؟ سلامة ده يبقى جارك، وداره قدام دارك. صاحب القصر اللي اتبنى؟ انت شفته بيدني؟ ما هو ده اللي محيرني. عشان اما اقول لك تصدقني. تقول لي ايه؟ فين هي الاسرار؟ باختصار اخويا سلامه يمتلك على سيف النقمه. سيف النقمه؟ بتاع السلطان الشمردل ومش بس يمتلك سيف السلطان، ده كمان يمتلك على خاتم سليمان. يعني بيخدموه الكان؟ ده اللي حصل وكان. والجيوش والعساكر ما تنفعش؟ اذا كان على القوة هو الاقوى، ده معاه سيف النقمة وخاتم سليمان وراه الخدم والجان. على لحظة ياخد منك المملكة، ولا حر ولا معركة. انت خوفتني بكلامك. انا جاي عشان ادبر لك نظامك، بس توعدني اذا تمت الحيلة ونفع التدبير وخلصتك من اخويا الشرير تاخدني عندك وزير ولا حارس كبير. اعملك حارس كبير، بس انت تظهر لي وتروح تزوره وتاكل من خيره وتبين له ودك، وبعد كده تدعيه عندك وتعمل له وليمه مشهوره وتحط له في الاكل تطوره، ساعه ما ياكل منه يغيب عن وعيه ويروح نايم، تقوم انت تجرده من السيف وتاخد الخاتم ويصفالك ملكك ويرتاح سرك وتعملني وزير ولا حارس كبير. زي بعضه، حارس كبير. وايه اللي يضمن لي انك مش بتخدعني؟ ما انت ما تعرفش يا مولاي قلبي من جهة اخويا ازاي، ومع ذلك خدني عندك اسير لحد ما يتم التدبير. خلاص اتفقنا. وتعملني عندك وزير ولا حارس كبير؟ حارس كبير. يا سلام، دي حاجة ولا في الأحلام. ودي تكون ايه جنب اللي شفته عندك في القصر؟ دي حاجة ولا السحر، ما يمكنش حد يوصل لها غيرك. دي حاجة فضلت خيرك مولاي. استنى اما تشوف اللي جاي. مولاي دخلوا الجوار السود. الجوار السود. كل من الطبق ده يا سلامة، ده اسمه الفالوذج. فالوذج؟ كتر منه، خد دي وحياتك عندي. ما تحلفنيش. طيب خدها من ايدي، ما تكسفنيش. مش عارف انا. انت ايه؟ مش عارف حاسس بايه. لا يا شيخ انت موهوم. كابس عليا النوم. انت موهوم. الدنيا في عيني غيوم. الله الله، انا مسموم. يلا يا مولانا، هو دلوقتي نايم، مد ايدك خد مني السيف واسحب من صباعه الخاتم. ايوه فك السيف. انتوا والخاتم. ايوه والخاتم. انتوا بتعملوا ايه؟ مش عارف دماغي بيلف ليه. الله سالم اخويا، انا تعبان. اخويا الحقني. الحقك ده انا هخنقك. الله الله، جرى ايه يا سالم؟ انا صاحي ولا نايم؟ ما خدنا منك السيف والخاتم. انت ليه يا مولانا بتغدرني؟ وجود السيف والخاتم معاك يهددني. اقتله يا مولاي وارتاح منه. ابعد عنه. بعد ما خدنا السيف والخاتم ما عادش فيه خوف منه. اخص عليك يا سالم، ده جزات المعروف يا سالم. ايش حال لو ما كنتش اخويا؟ يلا يا مولانا حقق وعدك. انا عندي ظنك. اعملني وزير. ما قلنا حارس كبير. حارس كبير. ده انا هعملك حارس كبير قوي. اما ادعك الخاتم وامر الخادم اهو. لبيك لبيك كل ما تطلبه بين يديك. عاوزك تطيعني غاية الطاعة وتعمل سالم كلب اسود في هذه الساعة. كلب اسود؟ ده العهد والامانة اخويا. ما تتكلمش عن العهود والامانة، انت ما تعرفش غير الخيانة. كلب اسود اهو ده، اهو ده الحارس الكبير. غمض عينك وفتحها. اخويا اخويا اخويا. ما تبكيش يا سلامة. انت ليه يا مولانا تعمل كده معانا؟ انا ما عملتش اكتر من اني خدت السيف والخاتم منك وامنت ملكي من سحرك ومن جنك. واخويا اخوك ده خاين غدار، هو اللي قال لي على الاسرار، والخاين حقير مهما كان دوره خطير. ده ما يصحش يكون كلب كمان، عشان الكلب وفي وهو خوان. ما تخافش يا سلامة، انا هأمن حياتك واسيبك تاكل عيشك بعرق جبينك. اقدر اخد اخويا معايا اللي هو الكلب ده؟ اقدر اخد اخويا معايا. خده يا سلامة ولو انه ملوش كرامة. مع السلامة يا سلامة. مع السلامة. وخرج الفتى يسحب اخاه ويتعثر في اشجانه وبلوى، وصار سلامة واخوه ينبح امامه، وقد حالت حاله وضاعت امواله، وظل يسير ومعه الكلب المسحور حتى وصل الى مولاي. وهنا ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة التاسعة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.